يجوز أن الإنسان يقرأ آيات من سورة في الركعة الأولى وآيات أخرى من سورة مختلفة، من سورة مختلفة عن السورة الأولى يقرأ منها، سواء كان ترتيبها في المصحف أنها بعدها أو قبلها، بشرط أن السورة تكون مختلفة. وده العلماء بيسموه التنكيس إذا قرأ بغير الترتيب. فالتنكيس في الركع في داخل السورة الواحدة لا يجوز، لكن بين السور يجوز، والله أعلم.